تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الموضوع الثاني أو المسألة الثانية من مسائل أهم أبواب الكتاب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لتناول أربع مسائل. المسألة الأولى مسألة التوسل، وخطورة هذه المسألة أن المخالفة فيها قد توقع في الكفر، وقد توقع في الشرك الأكبر، وقد توقع في الشرك الأصغر، وهناك منها أنواع فيها خلاف، هل هي من البدع الغير جائزة أم لا، وطبعا فيها أنواع مشروعة. كذلك المسألة الثانية مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء، وخطورة مسألة الولاء والبراء أنها من لوازم لا إله إلا الله، من لوازم لا إله إلا الله، وهي من القضايا العقائدية الكبرى، والتي أوسعها القرآن عرضا وبيانا وشرحا. وكذلك فإن المخالفة في هذه المسألة منها ما هو كفر ناقل عن الملة، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو محل اجتهاد بين العلماء ونظر، ومنها أمور جائزة أباحها الشرع ولا تدخل في الحيز المنع، وليست من المولاة المحرمة. فكان لنا أن نقف مع هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، بنوع من التطويل، لأن هذه المسألة اكتنفها غلو، والآفة الثانية تقصير أو جفاء. فأما آفة الغلو فهي المسارعة في التكفير بغير وجه حق، بزعم أن هذا ناقض لقضية الولاء والبراء. وأما آفة التقصير فهو التساهل والانحلال من رقة الشريعة في مسائل عدة، بزعم أن هذا من البر والإقساط مع من خالفنا في الملة، فخالفوا الأمور المجمع عليها بزعم أن هذا من البر وهذا من الإقساط وهذا من الأمور الجائزة ومن الإحسان. فكان لنا بد لنا أن نقف هذه الوقفة مع صور الموالاة، صور البراء، ما يجب منها لله عز وجل. الولاء يجب لله ولرسوله وللمؤمنين على إيمانه، والبراء يكون من الكفر والكافرين. قلنا بقى صور من الموالاة الممنوعة. أول صورة تكلمنا فيها المحبة، وقلنا منها ما هو محبة شركية ناقلة عن الملة. وثاني صورة تكلمنا عنها وهي صورة النصر. الصورة الثالثة ودي خطيرة أيضا ومهمة، وهي قضية أو مسألة الطاعة والمتابعة. تقدم ما في لسان العرب من أن من معاني المولى المتابع، وولي فلان فلانا إذا تابعه. والمؤمن ولي الله لأنه مطيع لله عز وجل. فالطاعة والمتابعة من أهم معاني المولاة التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون. فيجب أن تكون الطاعة لله ولرسوله ولكتابه، وتكون لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله طاعة كاملة مطلقة مستقلة بلا أي قيد ولا أي شرط، فما كان من الله يجب طاعته بلا أي قيود. وأطيعوا الرسول طاعة كاملة مطلقة مستقلة لا تقيد بقيد. وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بالمعروف. ما ينفعش أقول لك أطع الله في المعروف ولا أطع الرسول في المعروف، لأن نفس أمره هو إيه؟ هو معروف. خلاص؟ أما أولي الأمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وصح عنه أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صلى الله عليه وسلم. فأولي الأمر من هم؟ على أقوال المفسرين الراجح منها أن أولي الأمر ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أولي الأمر هم أصحابه، أولو الأمر أي أصحابه، وأصحاب أمرنا إيه أمرنا؟ هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، فأمرنا هو الإسلام. فولي أمرنا من؟ صاحب أمرنا يعني صاحب الدين ده مين بقى؟ اثنان صنفان، صاحب الأمر الشرعي الذي يوقع عن رب العالمين ويعرف الناس الدين ويفتي الناس ويحكم في الدماء والأموال والأعراض، وهم العلماء أصحاب الأمر الشرعي. ثانيا أصحاب إقامة هذا الأمر الشرعي في الدنيا، في دنيا الناس بالسلطان والقوة، وهم الأمراء. وأكرر مرة أخرى، قوام الدين على أمرين: كتاب يهدي وسيف ينصر. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فأولو الأمر صنفان: العلماء الذين يعلمون الناس شرع الله عز وجل ويكشفون لهم عن حكم الله ويقضون في الدماء والأموال والأعراض، والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله في استيفاء الحقوق وإقامة الحدود والذب عن البيضة وحراسة الملة للحق قوة تحميه. أدي معنى أولي الأمر اللي بيجب طاعتهم، دول أولي الأمر اللي يجب طاعتهم. فطاعة العلماء ليست مطلقة، فليس لكل عالم أن يتكلم بما شاء، بل أجمع أهل العلم على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف البينات، خالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا قديما أو قياسا ظاهرا جليا. مثال: حكم حاكم بجواز نكاح متعة وصحح العقد، ده ينفع؟ ده عالم اهو، قاضي قضى بين اثنين متنازعين ان الحكم ان نكاح المتعة جائز وعقد صحيح، باجماع العلماء حكمه يرد. حكمه ايه؟ يرد، لانه خالف البينات، ملوش حصانة مطلقة. لازم القيد بتاع انما الطاعه في المعروف. كذلك الأمراء، من أمر الأصل في أن من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا حديث وجوب طاعة الأمراء في ما لم يعلم أنه معصية، بشرط أن يكون إمام عدل. فإن كان إمام جور لم تجب طاعته إلا فيما علم قطعا أنه طاعة، أما إن كان إمام عدل فيطاع ما لم يظهر في الأمر أنه معصية. خلاص كده؟ طب إيه الفرق؟ إن هيكون إمام العدل ليه حق في تقييد المباح، ليه حق في تقييد المباح. جه في سنة من السنين كده إمام المسلمين قضى في الناس إن بلاش السنة دي تزرعوا محصول معين، مش زراعة ده أمر مباح؟ أمر هو يرى ذلك لمصلحة البلاد والعباد. الناس تسمع كلامه، شرط أن يكون إمام له صفات الإمام الشرعي. خلاص؟ دي مهمة. يبقى لكن جه في سنة من السنين قال ما حدش يتجوز السنة دي، هتتعطل الناس بالجواز؟ فحش. خلاص؟ أو قال كل الناس تكتفي بعيلين. إيه ده؟ كلام فارغ بيخالف الأمور المنصوص عليها شرعا. يبقى نقول له ساعتها إنما الطاعة إيه؟ في المعروف. وصل المعنى؟ يبقى ده لمن تجب الطاعة. طيب قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اللي أنزل إليك الوحي اللي هو القرآن وكذلك السنة. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال تعالى اطيعوا الله، قال ابن كثير قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول اي اتبعوا كتابه وخذوا سنته، واولي الامر منكم اي فيما امروكم به من طاعه الله لا في معصيه الله. قال والظاهر انها عامه في كل اولي الامر من الامراء والعلماء. طيب اما طاعه الكافرين والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال، يبقى طاعة واحد كافر ومنافق على ما هو عليه. واحد بيحارب الإسلام فانت بتطيعه في حرب الإسلام، واحد بيسخر من الدين، واحد بيسعى إلى حرب إلى تبديل عقائد المسلمين، واحد بيسعى إلى تبديل الشريعة والحكم بغير ما أنزل، واحد بيسعى كفريات محضة لنفاقه أو لزندقته أو لكفره وانت بتطيعه وتتابعه على ذلك، يبقى انت زيه. قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمله. فإذا كان هذا حال من يطيعهم في بعض الأمر فكيف بمن يكون طوع أمرهم ورهن إشارتهم نعوذ بالله من الخذلان. وكذا قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني الآثم هو الفاجر في الأفعال والكفور أي الكافر قلبه. وقال عز وجل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لن يرضى عن هؤلاء إلا باتباع ملتهم، فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ومتابعة اليهود والنصارى وغير المسلمين عموما، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن مين؟ طيب إذا ما كانش اليهود والنصارى، أيوة هم اليهود والنصارى. طبعا انت عارفين زي أحمد لطفي السيد، أحمد لطفي السيد كان من أقران طه حسين كده، كان يسموه أستاذ الجيل، كان من ناس الرواد في القرن الماضي، كان أول رئيس لجامعة الجامعة اللي أنشئت وكان صاحب فكرة إنشاء الجامعة. كان بيقول كده يجب علينا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم وحتى الالتهابات التي في رئيهم. العزول يعني مش بيسيب لك حتى مساحة انك تديله عذر في اي حاجة، يجب علينا ان ناخذ كل ما عند الغرب. احمد لطفي السيد ده كان احمد لطفي السيد استاذ طه حسين، قد يكون نقلها عنه طه حسين بس كلمة احمد لطفي السيد في الاساس، فالله المستعان. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين. ناخد بالنا من الكلام ده، ان الناس اللي اتبعوا الاحبار والرهبان دولت واطاعوهم في هؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكون على وجهين. الوجه الأول يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباع الرؤساء. طيب دولة حكومهم إيه؟ حكومهم أنهم مشركين. تعرفين زي إيه؟ النصارى في الأول كان عندهم تحريم الخنزير ثابت في الشريعة بتاعتهم لحد ما جه يوحنا، لحد ما جه شاؤول اللي هو اسمه بولس وبدل لهم القصه ديت وقال لهم ايه احنا هنبيح لكم الخنزير، وتعمل بقى المجمع وقرروا في القصه دي. فهم بيعتقدوا ان بولس ده من حقه ان هو يغير في التشريعات. طب خد بقى الان احمد كده، دول كانوا في القديم سنه 67 اجتمع النصارى الشرق الكاثوليك وأصدروا وثيقة يبرئون فيها اليهود من دم المسيح. قال لا، ده خبر. هو الخبر هيدخلوا التغيير ازاي؟ قال لك هو من حقهم يغيروا، من حقهم يقولوا ان اليهود براء من دم المسيح. طيب يقعدوا مع بعض كده، هقول لك خلاص احنا الراجل ده بيطلق ازاي؟ يطلق بالطريقه، لا احنا ما نخلوش يطلق بالطريقه دي، يطلق بالطريقه زي جماعه بتوع الارثوذكس لما منعوا الناس من الايه الطلاق الا لعله الزنا او الايه او تبديل الدين، تغيير الدين. يبقى هو شايف ان ده من حقه انه يبدل، عشان كده قال اتخذوا احبارهم وربانهم ايه اربابا. يبقى ده النوع الاولاني. ده بقى الكلام كان في بني اسرائيل. اللي هيظن بعد ذلك ان حد له هذه القدسيه وله هذا المكانه ياخد نفس حكمه. طيب الصوره الثانيه ان في واحد يتبع العلماء والكبراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، بس ازاي؟ في الفعل وليس في الاعتقاد. جه طلع واحد قال ان فلوس البنوك اللي هي الربا حلال. ما بقولش الربا حلال على فكره، عشان امانه برضو يعني فيش ولا عالم طلع قال، ولا حتى سيد طنطاوي ولا غيره قال الربا حلال. بيقول الربا حلال يكفي، بقول الفوائد حلال، فوائد البنوك حلال، ما هي وما هيش ربا. خلاص. ففي واحد عارف ان الكلام ده كلام فاضي وان هي فعلا ربا، فبيتبعه في ايه؟ في الفعل. في الفعل يروح يشتغل في البنك، يروح يحط فلوسه في البنك ياكل هذا الربا، لكن في النهايه تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا حرام عليا بس اعمل ايه؟ خلاص كده. يبقى الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابت، لكنهم اطعموا في معصيه الله. خلاص. فده هؤلاء لهم حكم وامثالهم من اهل الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف. خلاص. وبرضه من صور الطاعه والمتابعه الخطيره جدا جدا ان الانسان ينضوي لحزب او هيئه تعلن مبادئ مخالفة للإسلام، لدين الإسلام. زي مثلا حزب بيعلن العلمانية، احنا بنفصل الدين عن الحياة، او حزب بيعلن الشيوعية انكار الأديان اصلا، لا دين ولا ايه، لا إله والحياة مادة، او حزب بيعلن الحرية المطلقة، حرية الكفر والليبرالية المطلقة او غيره. وانا اقول انا هدخل تحت الحزب ده وهرضى بمبادئه وهبتدي ادعو في المجتمع من خلال هذا الحزب، لا يصح، لا يصح. هذه الصورة، ودي من الصور المحرمة اللي قد تلحق صاحبها بالكفر والعياذ بالله. اللي هي زي ايه؟ ممكن في الصورتين بقى هيتقال في الصورتين. لو واحد اعتقد، ولو واحد تبرأ من هذا الاعتقاد لكن انضوى تحت هؤلاء، له مقصد يريد ان يقيم عدل، يقيم شيء، لكنه رضى بما يخالف باعلان الراي المخالفه للشريعه، ده امر صعب. طيب من صور الموالاه ايضا المعاونه والقيام بالامر والنصح. من صور الموالاه المعاونه والقيام بالامر والنصح. وتجب هذه الصوره للمؤمنين، فيجب معاونه المؤمنين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويجب النصح لأهل الإيمان، ويجب النصح لله ولرسوله ولكتابه، ويجب القيام بأمر الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقلنا التعاون وإصلاح أمورهم والنصح لهم بالدين النصيحة. وكذلك يحرم المعاونة، معاونة الكافرين، وقيام بالأمر لهم والنصح لهم. وفي صور منها مكفرة، ساعات يكون القيام بالأمر ده قيام بأمر كفري، بتقوم لهم بمهمة كفرية. خلاص. كما حدث مع امرأة لوط، دلتهم على الملائكة ليفجروا بهم، كانش تعرف الملائكة طبعا اللي هم الرجال أو الشباب حسان الوجوه، ولكن امرأة لوط مع أنها لا يمكن أن يتأتى منها فعل اللواط لأنها امرأة، إلا أنها كفرت بزوال عمل القلب وهو الاستحلال والرضا بما عليه قومها. وكذلك فعلت امرأة نوح بمعاندته والكفر المجال، فأعانت قومها عليه وكانت تقول لهم إنه مجنون. فكذلك القيام بأمر هؤلاء ونشر فضائلهم والثناء عليهم الكفار يعني، وترسيخ وجودهم وبقائهم في المجتمع أمر من الولاء المحرم، ومنه صور تخرج عن الملة كما قلنا. لكن يبقى في الصورة دي واللي قبليها إن المسلم إذا دعي إلى أمر فيه تعظيم حرمات الله ف فله أن يجيب، وليس ذلك من الطاعة الممنوعة ولا من القيام بالأمر الممنوع. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتم إليه. فساعتها مش هتبقى طاعة للكافر، إنما تبقى طاعة للحق الذي نطق به هذا الكافر أو جاء به. وهي دي بقى اللي بتحتاج بصيرة في الأمر. فمثلا لو إن عندك هيئة زي الأمم المتحدة طلبت إنك تعمل هنا قانون للطفل يمنع الطفل من إنه يتعرض لانتهاكات محرمة، والقانون ده ما اشتملش على أمور غير مخالفة للشريعة مثلا، هل يجوز إنك تنفذه؟ أو يجوز أن ننفذه؟ وده قيام بالأمر هو، وهم عندهم الطفل بس الجزء ده إحنا مشتركين معهم فيه في الجزء ده، لكن حقيقة الواقع مش كده. الواقع طبعا هم لما بيتكلموا عن المرأة والطفل بيهدفوا إلى إيه؟ إلى تذويب الهوية ومخالفة كثير من الأحكام القطعية. كمان عايز أضرب مثال فقط للإيه؟ لكيفية الأمر. أيضا من صور الموالاة المهمة ناخد بالنا منها التشبه والركون، التشبه بقوم والركون إليهم، دي موالاة. طب المؤمن يتشبه بمين؟ يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتشبه بالمؤمنين ويحرص على ذلك. ولذلك الهدي الظاهر ده مهم جدا. سألت اللحية والنقاب وصلاة الجماعة، ما كل ده هدي ظاهر، وصلاة العيد اللي هو كل ما هو ما يظهر من هدي المسلمين. مسألة بقى ان انت تخيل ان الناس تهون من ذلك ويقول لك القشر واللباب وانتوا تهتموا بقشور الدين. فكما كان رد الشيخ العلامة أبو إسحاق ربنا يحفظه بيقول: فإنه لا يمكن إتلاف اللب إلا بإتلاف القشر، وأيما لب زال قشره فصار عرضة للتلف. يعني لو سلمنا جدلا إن الحاجات دي قشور فإنها ضرورية جدا لإيه؟ لحفظ اللب. ويقول الشيخ المقدم حفظه الله: وخبروني بأي تعريف تعرفون له رسالة ماتعة اسمها التحذير من بدعة تقسيم الدين للقشر والوهاب، تحذير الألباب من بدعة تقسيم الدين للقشر والوهاب. وخبروني ما هو التقسيم التعريف اللي تعرفون به القشر، وما هو التعريف اللي تعرفون به اللباب. طب ماذا تقولون في المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء؟ فقال: اختلف الفقهاء في صلاة الوتر واجبة هي أم لا؟ هتحطوها فين بقى؟ في النص؟ ولا هتبقى دي قشر عند الجمهور ولب عند الحنفية؟ اختراعات. ودي سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تصم شيئا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من القشور. تلاقي أحكام مثلا تقول للناس إيه بقى؟ أحكام إعفاء اللحى وحف الشوارب، أحكام صبغ الشعر، أحكام تحريم النمص وغير هذا. إيه الهيافة اللي تتكلموا فيها دي؟ دي مش هيافة، ده النبي تكلم فيها صلى الله عليه وسلم، ده حط في حاجات فيها لعن، لعن الله الواشمة والمستوشمة والنمصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، صح؟ حاجة هيفة فيها لعن ازاي بس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك بقى الخيابة بقى، يقول لك ادخل برجلك اليمين ولا ادخل برجلك الشمال، هي دي خيابة؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك يعني هو هدي النبي في كده بس؟ لا مش هدي النبي في كده بس، هدي النبي في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. هدي في الزواج والطلاق، هدي في البيع والشراء، هدي في السياسة والعهود والوفاء به، هدي في القتال والحسن معاملة الـ أو العدل في معاملة الكفار، هدي في كل حاجة. أنت اللي مش عايز تعرف كده بس نعرفك إيه؟ هو أنت مخك جابك لإيه؟ لأن أنت تتكلم على الكلمتين دول. هو أنت يعني قريت كتاب ابن القيم وحد قال لك لا أنت غلطان؟ ما الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد في كل حاجة، حتى هديه في الطب صلى الله عليه وسلم، الأمور تتعلق بالطب، وتم طبعه مستقل على كتاب اسمه الطب النبوي. هو ابن القيم مش كتاب اسمه الطب النبوي أصلا، ده هو الفصل مأخوذ منين؟ من كتاب زاد المعاد. فمسألة بقى إيه القشر والوب ديت مسألة خطيرة جدا. في نفس الوقت خطورة التشبه بالمشركين، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ده مهم جدا، من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام ابن تيمية المبدع والمتحدث في كل فن عليه رحمه الله يقول في كتاب قيم جدا بيتكلم في المسألة دي بس، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني اللي ماشي على الصراط المستقيم كده ده يقتضي منه أنه يخالف أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم بقى مين؟ المقطوع لهم الجحيم اللي هم غير المسلمين كلهم. طيب ومين تاني؟ ومن كان من فساق المسلمين ومن أهل البدع وهكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية بقى بيقول إيه؟ بيقول ثم جعل أي الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهى عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم كل ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعوان على حصول مرضات الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. في أيام الاحتلال اللي بيسموه زورا استعمار، وكلمة استعمار كلمة لطيفة جدا، احنا جايين نعمر البلد دي استعمار، انتوا بلد متخلفة ناس جهلة، احنا جايين نعمر لكم البلد دي، هننشئ سكك حديدية ونعمل دور فن ومسارح وحاجات ونطوركم شوية بدل انتوا قاعدين كده. السيد الأبيض الكريم ده جاي عشان خاطر ايه؟ يعمر استعمار، هو حقيقة اسمه احتلال او اسمه غزو، خلاص كده. فالاحتلال والغزو ده لما كان يجي اي بلد كان يبقى حريص جدا على انه ينشر لغته. شوف دلوقتي في الجزائر وفرنسا، كنا في السعوديه كان في بعض حلقات العلم كده اخوه من الجزائر قاعدين يتكلموا عربي مكسر كده مش عارفين يتكلموا، شويه وقاموا قلبين على الفرنساوي حاجه بقى ما شاء الله اخوه. وشوف تونس، الجزائر وتونس والمغرب، وشوف الوضع عندهم ازاي. فحريصين جدا على ان ايه؟ على ان نشر اللغه قبل ما يمشوا. لازم دان لوب اللي كان مسؤول عن التعليم في مصر بقس كان بيخلي راتب المدرس الانجليزي ثلاث اضعاف راتب اربع اضعاف راتب مدرس اللغه العربيه. يعني كان مدرس الانجليزي بياخد 12 جنيه مدرس اللغه العربيه بياخد 3 جنيه. ولحد اللحظه بتاعتنا دي يقول لك انت دخلت كليه تربيه ايه؟ تقول له قسم انجليزي ويا كبختك. ايوه كده. تربية عربي دي سقط المتاع بقى اللي ودوها اي حد او اللي هم اقل في المجموع يعني. يعني شوف لحد اللحظه بتاعتنا دي يتم تمييز مدرس اللغه الانجليزيه. فمساله ان احنا مش عايزين نستهون بالهدي الظاهر بتاع القوم. في تركيا اتاتورك اخزاه الله واجج قبره نارا بعد ما الغى الخلافه الاسلاميه، لغى الاداء ولغى استعمال اللغه العربيه وجعل الاستعمال اللغه التركيه، وفرض على الناس ان هم يلبسوا القبعه الغربيه ويقلعوا العمامه. طب هي العمامه ايه يا عم المشكله؟ ففي جلسه محاكمه احد العلماء كان بيحكم بالاعدام على اللي يرفض انه يخلع العمامه. فبقول له ايه؟ ما اقل عقولكم يا رجال الدين. الحاكم القاضي بقى المتفرج اللي بيحكم عليه، ترفض انك تلبس القبعه وتصمم على هذه العمامه وقد تعدم، وهذا قماش وهذا قماش. قال ايها القاضي انك تحكم الان وخلفك علم تركيا، فلماذا لا تستبدله بعلم بريطانيا وهذا قماش وهذا قماش؟ هي المساله في القماش، ما القماش ياما، المساله في القماش والقماش له قيمه. تحزن جدا لما تلاقي دلوقتي الشباب المسلم لابس الفانيلا جيفارا، وتلاقي واحد عامل على العربيه بتاعته صوره جيفارا في جنب ولا اله الا الله محمد رسول الله في جنب تاني. انت يا عم مش مركز ليه؟ انت عارف انت كاتب ايه ولا عامل ايه؟ انت مش مركز ليه؟ تلاقي واحد يجيب لعيب اجنبي ولابس الفانيله بتاعته ولعيب صليبي صلب لما يحط جواه، وبرضه ده امر منتشر في وسط الشباب. هدي الظاهر ده مهم جدا، ونصيحه لله ما حدش يتهاون فيه وان تعرض لهجمات، ولكن المغالاه في بعض الاشياء اللي هي ليست من الهدي المامور به هي اللي بتعمل ايه؟ مشكله. زي مساله لبس الساعه في اليمين ولا الشمال. بعض الاخوه يغالي جدا في حكايه لبس الساعه في اليمين والشمال دي، مساله اصلا سائغه. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يسرى صلى الله عليه وسلم، هو لبس الختم في ايده الشمال، وده في فتوى ابن عثيمين رحمه الله، ان عادي سيان اليمين والشمال. الاخوه بقى لما واحد لابس السحب ايده الشمال يقرفوه بقى كانه عمل جريمه. فدي دي يعني التشدد في غير موضوعه هو اللي بيعمل لنا المشكله. يعني شوف احنا عندنا قضيه عادله اهي اسمها الحفاظ على الهدي الظاهر، ايه بقى اللي بيخلي القضيه دي تضيع مننا؟ ان احنا ندخل فيها ما ليس منها. طب الحل العلم، الحل العلم، وبلاش فاتي ناس تتكلم بعلم. يبقى قبل ما يتكلم في المساله يقرا فيه الكرافطه الان، وان كان الناس تكلموا فيها في زماننا الحالي لا يمكن اعتبارها باي حال من الاحوال شعار للكفار، ولا هي مما اختصوا به، ولا بالعكس الدنيا بقت الان واسعه جدا، وانا شخصيا لا احبها خروجا من الخلاف، ولا البس خروجا من الخلاف، لكن هي المساله فيها سعه كبيره جدا، وليست الان من شعار القوم، وليس مما اختصوا به، وهي معنى التقسيمه بتاعت الكلام. او برضه الكرافطه دي بعض الناس بيشدد فيها جدا، هل الان اللي يلبس القبعه زي اللي كان ايام اتاتورك؟ لا طبعا، لا طبعا طبعا، يعني غير الحكم. وصلت كده؟ لا مش شرط، مش انا هوريك حضرتك اهو، شوف انت الناس المزارعين وحتى المعيدين اللي في كليه الزراعه والناس اللي بيشتغلوا اكاديميين وغيرهم كلهم اهم حاجه يجيب حاجه تحمي من الشمس. هي مش هتفرق بقى هي في النهايه كاب او قبعه مباراه، يعني قصدي اقول ان المساله ما عادش مما يختص به. لا يعني في بعض الفتاوى بتتغير وتغير الزبد. ثم يقول رحمه الله تعليقا على قول النبي عليه الصلاه والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، بيقول هذا الحديث اقل احواله انه يقتضي تحريم التشبه بهم، وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فانه منهم. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. امتى يكون التشبه بالمشركين كفر؟ إذا تشبه بهم في كل شيء، طب كل شيء من ضمنه كفرهم. خلاص؟ ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، أبعاد أبعاد بقى التشبه بهم بقى. فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر والمعصية كان حكمه كذلك. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. يبقى التشبه يصلح علة للتحريم. أقول لك حرام عليك اللبس ده، إيه العلة؟ أو حرام عليك قصة الشعر دي، إيه العلة بقى؟ العلة تشبه بس، مفيش علة تانية. والكلام ده هيدور بقى ما بين التحريم والكراهة في بعض الصور. يبقى يصلح إنه ابن تيمية بيقول هو يصلح إنه إيه؟ فالتشبه يصلح إنه يكون إيه؟ علة مستقلة. تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر. ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، اذا كان اصل الفعل ماخوذا عن ذلك الغير، زي اعتبار اجازه يوم راس الاحتفال براس السنه الميلاديه مثلا. هو في ناس جرت عندهم العاده كده، ان خلاص يوم راس السنه الميلاديه ديت هنجيب تورته ونحتفل بيه بيوم السنه الجديده ويوم السنه القديمه. هو مش في دماغه بقى ان دلوقتي النصارى بيعملوا ايه، هو مسلم بس بيعمل احتفال بسيط باليوم ده لغرض في نفسه، بس وقع التشابه. صح؟ فهذه المشكله. وصلت؟ بيقول: فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا ولم ياخذه احدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عنه لئلا يكون ذريعه للتشبه لما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل مجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية لاتفاقه. يعني إذا كان مجرد أن أنت شعرك لما يبيض وبتسيبه أبيض أو بيكون في قدر من التشبه بهم، فيبقى من باب اولى ان انت التشبه بهم قصدا يكون اسوء من ذلك. تلاقي بقى بعض الناس يتريق على العلماء والمشايخ اللي بيصبغوا لحاهم كانه بيعمل ذنب. ده حديث يا جماعه، ده حديث، لكنه جاء آفة اليوم الجهل وانتشار الجهل. يقول لك ده فاضي عمال يصبغ لحيته، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول قلت قول شيخ الإسلام فإن كان كفرا أو شعارا للكفر، شعار الكفر علمته زي لبس الصليب والزنار. المسائل دي اختلفوا فيها، هل هي كفر مجرد كده بدون أي معنى قلبي العمل اللي يسب الدين ويسب الله والرسول، ولا هي من الكبائر والأفعال اللي بيستفصل فيها عن نية صاحبها وغير ذلك؟ يعني مثلا في المذهب الحنبلي فيها وجهية، في من لبس الصليب هل يكفر مجرد لبسه أم لا؟ وجهان في المذهب. وفي المذهب الشافعي نفس القصة، فيها برضو الوجهين، وإن كان اختاروا هنا البجيرامي في الحاشية، وكان كذلك اختيار بعض علماء الدعوة علماء المملكة الشيخ ابن باز وغيره ان هو ايه، ان هو كفر. بس نبقى عارفين ان المساله فيها خلاف، يعني ايه برضه يعني نثبت الخلاف في المساله، وان كان بعد ذلك هنقلد او هنتبع قول الشيخ ابن باز او غيره، بس نبقى عارفين المساله فيها خلاف. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا رحمه الله اعلم ان اعمالهم ثلاثه اقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه مشروعا لهم، أو لا نعلم إذا كان مشروع لا أو لا، بس هو مشروع عندنا في ديننا يعني هم بيفعلوا دلوقتي، وقسم كان مشروع ليهم ثم نسخوا القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال ولكن هم أحدثوه. والثلاث أقسام دولت بتكون إما في العبادات المحضة أو في العادات المحضة أو في الأشياء اللي بتجمع بين العادة والإيه والعبادة، يبقى دول تسع أقسام. القسم الأول اللي هو مشروع في الشريعتين زي صيام يوم عاشوراء او اصل الصلاه والصيام، فهنا الشريعه ندبتنا ان احنا نعمل ايه، نخالف في هيئه العباده، ده فيما يتعلق بالعبادات. وفي العادات كذلك زي بس طريقه الدفن، الدفن ده عاده مامور بيها بس هو من العادات يعني مش من النسك، ماشي، معنى عاده يعني مما يفعله الانسان لانه انسان، مش مجرد ان هو ايه مش نسك، خلاص اي انسان بيموت هندفن، وده طبعا امر في زي ما الغراب دي في الايه الغراب، لكن هنخالفهم في ده مامور بيه، احنا مش عباده محضه، هي عاده مامور بيها الشرع، امر بيها خلاص. في العادات في منها واجب يا اخوانا، هو وفاء اللحيه ده عاده بس واجبه، يعني ليس بشعائر تعبديه محضه. الدفن ده مش صلاه مش ذكر، واخد بالك، ده حفر ودفن وشيل تراب وحط تراب خلاص. طيب بيقول في العادات زي ايه، زي اللحد لنا والشق لغيرنا، وكذلك سنه توجيه قبور المسلمين الكعبه تمييزا لها عن مقابر الكافرين. والامور اللي بتجمع ما بين العادات والعبادات ايضا، وكانت مشروعه ليهم، مشروع في ديننا قصدي وهم يفعلونها، فايضا يسن لنا ان نخالفهم في هيئتها. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ زي تعظيم السبت، فما ينفعش حد يوافقهم فين؟ في تعظيم السبت، وذلك ورد النهي عن ان احنا نفرد السبت بالايه؟ بالصيام. وإذا كان أمر يتعلق بالعادات زي تحريمهم على أنفسهم أكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين، كذلك لا يصح إن إحنا إيه نشابههم فيه، لا يشرع علينا نشابههم فيه. وكذلك ما كان مركبا منهما الأمور اللي هم بيفعلوها وليست مشروعة أو نسختها الشرائع، زي الأعياد المنسوخة اللي هي بتجمع ما بين العادات والايه والعبادات، عبادات صلوات وطقوس بيعملوها، وعادات زي اكل وشرب وفسح وحاجات زي كده، فلا يشرع فعل ذلك كذلك. يعني بقى انه هيدخل بقى هنا، عشان كده نفهم بقى سر ليه الناس بتقول لا يجوز الاحتفال بيوم شم النسيم، ليه لا يجوز الاحتفال بعيد راس السنه الهجري، حتى لو اقول لك يا عم احنا مالناش دعوه باللي بيسجد للصليب، ما ينفعش تشابههم في الاحتفال في اليوم ده، هذا عيد باطل، او على احسن الاحوال عيد منسوخ، خلاص عيد منسوخ، لكن هو في الحقيقه باطل، هيجي من القسم الثالث بقى. اما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات والعادات او كليه فهو اقبح واقبح، لان ده لو احدثه مسلمون هينفعش احنا نعمل زيهم، فما اذا كانوا ايه غير مسلمين، فبالتالي يحرم التشبه به. كذلك من معاني الموالاه المهمه الركون، الركون إلى القوم، والذي يشرع في الركون أن يركن المرء إلى ربه، وزي قال عز وجل في سورة هود على لسان لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فغضبت الملائكة وقالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، فقد كان يأوي إلى ركن شديد، اللي هو الله عز وجل. فالركون يكون إلى الله عز وجل، الاعتماد والاستناد والتوكل يكون على الله عز وجل، وكذلك الاستظهار والرضا والاعتماد يكون على المؤمنين. أما الركون للظالمين والكافرين فحرام، قد يكون في بعض صور منه مخرج عن المله. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. الركون معناه الاستناد والاعتماد والرضا بالشيء. والآية دي اللي بيستدل بها على تحريم مصاحبة الكافر، ينفع بواحد صاحبي كافر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يكون طعمك إلا تقي، حديث واضح جدا. طيب ينفع يكون واحد صاحبي كافر؟ لا. ليه؟ ولا تركن إلى الذين ظلموا، لا تركن إليه. وهذه الآية دلت على هجران أهل الكفر والمعاصي مع أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية. وقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة هذا الأمر: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيضا من الأمور اللي هي المداراة والمجاملة على حساب الدين والمداهنة، دي مولاه محرمة. إيه الفرق بين المداهنة المحرمة بين المداراة المشروعة؟ المداهنة هي بذل شيء من الدين لتحصيل منفعة، بيجامل بالدين، هذه اسمها مداهنة محرمة. أما المداراة فهي ترك شيء من الدنيا، تدي لواحد فلوس، تبتسم لدفع مفسدة أو لجلب منفعة، خلاص؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، إذن له بئس أخو العشيرة، تعامله صعب جدا، وحش، بئس أخو العشيرة. طيب يجي يقوم يقابله كويس، طب ليه قلت كده وليه عملت كده؟ إن شر الناس منزلة من اتقاه الناس وإيه؟ لفحش. هو راجل فاحش فأنا هتقيه، بس أنا ما ألنت له الكلام وابتسمت في وشه، ما بعتش حاجة من ديني يعني. زي كان الإمام الشافعي يقول: إني لأرى الفاسق فأتقيه بالابتسامة. وكما قال أيضا بعض السلف: إن لنكشر الحسن، قال: إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر يعني نضحك، عكس المتبادرس يعني كشر يعني نضحك، ابتسم في وجهه. إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، الابتسامة ما خسرتكش حاجة بس جنبتك مشكلة. يبقى دافع مفسدة جلب منفعة ببذل شيء من الدنيا. أما على حساب الدين بقى، هي دي المداهنة المحرمة. شكرا. من المداهنة والمجاملة والمضارعة على حساب الدين لا تحل شرعا، وده أمر وقع فيه كثير من المسلمين للأسف. إن الناس تقول لك: أنا بحب النصارى، ما فيش مانع نهنيهم بأعيادهم. ليه؟ أنا محرج أقول للناس كده، أنا عايشين معنا في بلد واحدة، وجاري اسمه جورج، ورئيسي في العمل اسمه حنة، والوزير الفلاني اسمه جرجس، طب احنا نعمل ايه؟ والله احنا نعمل اللي ربنا قال علينا، هنعمل لهم ايه يعني؟ حنا ولا جرجس هنعمل لهم ايه يعني؟ والله احنا ما نظلمهمش وخلاص. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظهروا على او يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه، خلاص يبقى احنا نبرهم ونقسط اليه. هذا الايه قالت كده. أما بقى المودة والحب القلب ده حاجة تانية سبحان الله، فده أمر من الأمور المحرمة. وكذلك توليتهم أمر من أمور المسلمين كأمور الوظائف السيادية اللي بيكون لهم فيها تسلط على المسلمين، ده من الولاء المحرم. قال تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك السكنى معهم في ديارهم وتكسير سوادهم، ودي مسألة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. ولها قصة في القوم الذين قتلوا وهم مسلمون في وسط قوم مشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع نصف الدية فقط ونهى عن السكنى بين المشركين. وطبعا فإنه مثله في الحكم الظاهر، احنا نعرف منين طيب الفرق في الظاهر، مش مثله بأنه بيكفروا يعني. ولذلك في مسألة الهجرة، ودي بيعرض لها فيها دايما في كتب الجهاد، وملخصها أن الهجرة لها أحوال ثلاثة. إذا لم يكن المرء متمكن من إقامة شعائر دينه فيجب عليه، ومتمكن من ترك هذه البلد فيجب عليه الهجرة قولا واحدا. شعائر الدين اللي هو مش يعرف يقيمها في المكان اللي هيهاجر إليه، خلاص شعائر الدين يقيم فيه شعائر دين، لعفة نساء أبنائه، إلزام زوجته بالحجاب الشرعي، قدرته على أنه يصلي وأنه يؤدي فروضه، فروضه الواجبة. لو كان الحالة الثانية أنه عاجز عن كده لكنه عاجز عن الهجرة أيضا، فخلاص ما هو المكلف، التكليف منوط بالإيه؟ بالاستطاعة. تكليف منوط بالاستطاعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الحالة الثالثة أن يكون مقيم بين أظهر المشركين ومتمكن من إقامة شعائر دينه فلا يجب عليه الهجرة ولكن يستحب له ذلك. وأما إن كان مقيم لغرض شرعي لنصرة الدين وإعزازه أو تعليم الناس الدين ونشر الإسلام وغير ذلك فحكم يختلف. طيب في الباب ده بقى حاجات مهمة جدا، إن في صور ليست من الموالاة، وبعض الناس بيفهم غلط من الموالاة. احنا المسألة إفراط وإيه؟ تفريط. صور ليست من الموالاة زي الاستعانة بغير المسلم لحماية الداعي إلى الله عز وجل، ودليلها واضح جدا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بعمه أبي طالب في حمايته في مكة في المرحلة المكية، وإنه دخل في جوار المطعم ابن عدي بعد رحلة الطائف وظل يحملها له على أنها يد له عليه، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل في جوار ابن الدغنة إلى مكة وغير ذلك. لكن ينبه في هذا المقام على أن الحرص على حماية الداعي لا يكون بغرض الاستمتاع بالدنيا والتمتع بالرفاهية، إنما من أجل تبليغ الحق للناس، وألا يكون في المقابل حماية هذا المشرك أو الكافر للمسلم الداعية مقابل التنازل عن دينه وعن حكم من دين. عشان كده مثلا بعض الناس يقعد يشنع ولك فلان ده قاعد في بريطانيا، يا عم قاعد في بريطانيا ولا قاعد في الهند، أهم حاجة هو في المكان ده عمل حاجة حرام. هو قاعد في بريطانيا معاه لجوء سياسي في بريطانيا، ده حكم لجوء سياسي إلى دلوقتي، شوف هيفضى إلى إيه؟ لو أفضل من الرجل يبيع دينه أو أنه يتخلى عنه أو ماشي، نقول ساعتها نقول له أمره ممنوع شرعا. أما أن لجوء سياسي وهيتدخل واحد غير مسلم لحمايته، ده الدولة بتاعته ظالمة، النظام اللي هو عايش فيه نظام متسلط قبيح، هيعمل إيه طيب؟ وأنا عندي باب فرجة هم هؤلاء، وإن كانوا كفار وإن كان فيه متسع في بعض القوانين عندهم، أهم حاجة في النهاية التمن اللي هيدفعه، فلا يصح أن يكون التمن دينه خلاص. لكن ما ينفعش بمجرد بقائه في دولة زي كده أو استعانته أو لجوء سياسة أو غيره أن يشنع عليه بمثل هذا، ده برضه من ضمن موجة الجهل المنتشرة واللي يشنعه بها على الناس. المؤاجرة والمبايعة مع المشركين، البيع والشراء والإيجارة بين المسلم والمشرك فيما يحل مثله بين المسلمين، هذه ليست من الموالاة. هو ما يملكش أمره، هو ما عندوش فرصة يهاجر لبلد تانية مسلمة، هو الراجل عمل له أساس إلا من الضغط اللي عليه، يقتل هيتحجب عليه، هيعدم أو هيسجن أو هيعذب، هو مش متاح له مكان تاني. يبقى الصورة الثانية البيع والشراء والإيجارة بين المسلمين وغير المسلمين أو بين المسلمين والمشركين حتى ولو كان مشركا حربيا، فدي ليست من صور المولاة أصلا لأنها منافع مادية. كان بعض الناس يوزع ورق يقول لك اللي بيشرب بيبسي ده بيشرب دم إخوانه في فلسطين، وإن البيبسي ده بتحول لرصاص ينضرب به مش عارف، واللي بياكل شيبسي آثم، ليه يا عم آثم؟ يقول لك قاطع شركة شيبسي قاطع شركة دوسي. طب انا ما عنديش مانع انك تدعو الناس للمقاطعه، ما عنديش مانع انك تقول، لكن حكمه ايه؟ المشكله كلها في الايه؟ في الاحكام الغير منضبطه شرعا. يعني واحد رايح يشتري كيس شيبسي يبقى حرام عليه؟ يأسن مش تكس بطاطس؟ ده كلام يدخل دماغ الناس العقلة. يبقى نقول البيع والشراء والإيجارة بس فيه شوف الضبط إيه فيما يحل مثله بين المسلمين. فما ينفعش واحد يأجر بيته لواحد يعمله كنيسة، أو يأجر بيته لواحد يفتحه دار بغاء حتى لو مش مسلم، أو يعمله بتاع خنازير حتى لو مش مسلم. خلاص، لأنه لا يحل أصلا يؤجر ذلك لإيه؟ للمسلم. فلا يحل لإيه؟ لغير، من باب أولى. طب هل يصح إن في واحد يأجر نفسه للمشرك؟ تعرف يعني يأجر نفسه؟ أصحاب الصناعة. في حقيقة الأمر إن الدكتور ده بيأجر كشف الدكتور أو حصة المدرس ده إيجارة، العقد اسمه عقد إيجارة. خلاص، بتستأجره إنه يعالجك، وده بتستأجره إنه يدرس لك، والصنايعية ده بتستأجره إنه يبني لك بيت، وده بتستأجره إنه هو يصلح لك ما بيسمى إيجارة. إنه صحيح، إنه صحيح إنه يحل يصح الإيجارة عند المسلم. في حديث علي بن أبي طالب بس بشرط، العلماء اشترطوا هنا شرط مهم جدا، وهو إن ما يكونش الإيجارة ديت فيها حاجة فيها إهانة للمسلم. يعني ما ينفعش واحد يأجر نفسه عند كافر نصراني أو يهودي أو غيره خدام يخدمه، أو كساح يشيل المجاري، أو في العصر بتاعنا بقى حكاية مسح الأحذية. ما ينفعش واحد يعمل مسح أحذية عند واحد نصراني، دي فيها نوع من الإذلال، لأن المهنة دي مش فيها تسلط عليه. يبقى حد نقرا كلام ابن قدامة هنا بيقول: لا تجوز إجارة المسلم للذمي للخدمة، نص عليه أحمد في رواية الأسرم فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمتي لم تجوز، وإن كان في عمل في عمله شيء جاز. يعني نعمل له حاجة، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر تجوز لأن له إجارة نفسه في غير الخدمة فجاز فيها كإجارته من المسلم. ولنا ترجيح ابن خدامة بقى، ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه البيع، ويحقق أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك. فإذا منع منه فلأن يمنع من الإجارة أولى، فإما أن أجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بلا خلاف نعلم، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودين يسقي كل دلو بتمر. ده أمر مهم. يبقى هل يجوز إن إحنا واحد ياخد ما أولى الواحد مش مسلم؟ يبيع معاه، يشتري معاه، يؤجره، أو العكس، هل ينفع تجيب صنايعي مش مسلم؟ ينفع. خلاص، البيع والشراء قلنا نفس القصة، البيع والشراء والإيجارة حتى ولو بين المحاربين، بس العلماء استثنوا بعض الصور، فقالوا مثلا بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالاتفاق. دولة بتحارب المسلمين ما ينفعش انت تصدر لهم سلاح، لأن دول هيستعينوا على ايه؟ على قتل المسلمين. طيب ما ينفعش تبيع العنب للناس اللي هيستخدموه خمر، دي تفاصيل بقى في ايه في سالة المبيع، لكن في الجملة البيع والشراء غير جائز. طيب قبول الهدية منهم والإهداء إليهم، الأصل فيها الجواز. قال البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية من المشركين. وساق حديث أنس في إهداء أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم، دومة الجندل، وحديث أنس في إهداء اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم الشاه المسمومة وأكل منه وأصحابه، وكذا إهداء ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا، وقصة هاجر التي أهداها الجبار لإبراهيم عليه السلام، أو صدق أهداها لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام. طيب أنت عندك حديث آخر يقول: إني نهيت عن زبد المشركين، إني نهيت عن زبد المشركين. نجمع بين الحديث ده وبين الأحاديث ده إزاي؟ جمع قال ابن حجر في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث إنه عن زبد المشركين، وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجو بذلك تأديسه وتأليفه على الإسلام. يعني وقد روى البخاري في باب الهدية للمشركين في حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حرير. يعني بيقول الأحاديث اللي فيها جواز الإهداء وقبول الهدية في حق من يرجى تأليفه للإسلام، فإذا كان اللي أنت عايز تؤلفه على الإسلام ليه سهم كامل في الزكاة اللي هو إيه والمؤلفة إيه قلوبهم، يبقى تأليف القلب ده ليه سهم في الزكاة، فمن باب أولى إنك تهديه أو تقبل منه هدية أو غير ذلك، من باب إنك تؤلفه على الإسلام. طب إمتى يمنع بقى وتدخل تحت حديث إني نهيت عن زبد المشركين؟ إذا كان سيفضي بالإنسان إلى المولاة المحرمة أو إلى التنازل عن شيء من الدين أو غير ذلك. أيضا مسألة رد السلام، رد السلام، رد السلام ده ليس من المولاة المحرمة. واحد مشرك يقول السلام عليكم، على قولين العلماء يراجع بقى تفاصيله في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، يتقال له عليكم ولا أن تحققنا أنه قال السلام باللام نقول له عليكم السلام؟ ابن القيم رجح نحن نقول له عليكم الإيه؟ السلام. فهو الأصل في المعاملة المشرك، وإذا حيتم بضحية فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو ردوها. فده ليس من المولاة المحرمة. كذلك الانتفاع بما عندهم من أمور الدنيا، ناس عندهم بقى في تخصصات مختلفة أو في علوم مختلفة، سواء بقى علوم إدارية أو علوم طبيعية أو علوم طبية أو غير هذا، يجد الإنسان ليس هناك أي مانع من الانتفاع بها، وهذا ليس داخل في المولاة. وفيها دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط ولما أراد الهجرة. لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بسلام، لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بسلام، لكن يرد السلام. خلاص، على روايتين في المذهب الحنبلي، روايتين في المذهب، هل مجرد التحية دخل في معنى السلام أم لا؟ روايتين في المذهب، والمتأخرين من المذهب اللي هو المعتمد في المذهب أن هي تأخذ حكم البدء بالسلام، وإن كان بعض العلماء والمشايخ بيوسع في المسألة الزينية ويقول لا، صباح الخير بجزء السلام عليكم، وفي فرق. والأحوط والله أعلم نحن ناخد بكلام الحنبلة اللي هو إنها تأخذ حكم السلام، والله أعلم. طيب، إذا كان بقى الولاء والبراء ده فيه الخطورة ديت، ففي بعض الأشياء تعتبر موانع تمنع من التكفير وساعات التقسيم في بعض صور المخالفة في الولاء والبراء، اللي هي زي الإيه؟ الإكراه. زي الإكراه لقوله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب نزول الآية، قال ابن كثير روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وقال أيضا ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته. لكن في شروط للإكراه المعتبر، وعايزين نشوف على أي شيء يصح الإكراه وإيه اللي يمكن الإكراه فيه، إيه اللي يمكن الإكراه. شروط الإكراه المعتبر ذكرها ابن حجر في الفتح في باب الإكراه مجلد 12، أربع شروط. بيقول أولا أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. ثانيا أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. ثالثا أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال له إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها. ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. رابعا ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. يبقى دي شروط عطاها الحافظ ابن حجر، ودي القضية قضية فقهية في المقام الأول، يعني في من يعد مكره أم لا ما يعد مكرها. فمش أي واحد يتهدد بأي حاجة يبقى اسمه إيه؟ مكره. لا، لازم يكون شيء مؤذي واللي بيهددك ده قادر انه يوقع هذا الإزاء بسبب الظاهر قدامك، وان انت تكون عاجز عن دفعه ولو ان تفر منه، وان يكون بيهددك بشيء حال وليس شيء مستقبل بعيد، ويكون الامر قطعي مش ظني او على الاقل في غلبة ظن. رابعا الا يظهر منك ما يدل على الرضا. على اي شيء بقى يصح الإكراه؟ افرض بقى واحد جاب الاربع شروط دولت بس بيهددك ويكرهك على انك تقتل واحد معصوم، معصوم الدم، يبقى لا يصح، لان نفسك ليست بايه؟ باغلى من نفسك، ولا تنصرف من هذا البلاء بانك تقع في ايه. وكذلك لا يحل الاكراه على اتلاف عضو من اعضاء مسلم، يقول لك اقطع له دراعه والا هقتلك. طب هنعمل لك ايه؟ لا يحل لك انك تقطع دراعه ساعتها، ولا يحل إتلاف ماله. طب لو أتلفته هتضمنه وترجع بالضمان على من أكرمك، لكن لازم إيه تضمن من اللي أنت إيه أتلفته. كذلك لا يحل الفجور أو التعدي على البضع بزعم الإكراه، أنا مكره، جابوا له امرأة قالوا يا تزني في المرأة دي نقتلك، لا يحل. خلاص كان ده واضح، يا تزني يا تتقتل في المرأة دي. ذهب الملكية إلى التفريق بين المطاوعة وغيرها، يعني المرأة لها حرمة وبين المطاوعة، فقالوا إن الكلام ده في حق المطاوعة، أما في حق المكرهة أيضا على الزنا، وأما المطاوعة فالمسألة فيها نظر. يبقى برضه مش هينفع الإكراه على أي حاجة. تلاقي واحد عسكري واقف، أنت بتعمل إيه يا عم؟ بقتل في الناس. تقتل في الناس ليه؟ أصل مكره. إيه الإكراه يعني؟ هيسجنوني لو أنا ما قتلتش المتظاهرين، أو هيضربوني بالنار. معلش، لا يحل لك إنك تفدي نفسك بقتل الناس، دي أمر مهم جدا. كذلك لا يحل إتلاف البضع أو إتلاف الأعضاء الناس. يقول بيشتغل بيشتغل، إيه شغلتك يا عم؟ أنا شغلتي إن أنا بعذب المؤمنين. سجان يعني؟ انت بتعذب المؤمنين ليه يا ابني؟ اعمل ايه؟ انا مكره. مكره ده فهم خاطئ لقضيه الاكراه، ده كلام غير صحيح. طب هل يصح الاكراه على القول والفعل ام على القول فقط؟ يعني لو واحد قالوا له ان ما كنتش تنطق كلمه الكفر هتعذب ولا اعذبه، فنطق كلمه الكفر وقلبه مطمئن بالايمان، بنص الايه ده يقبل منه صح؟ استحدث مسألة ثانية بقى. طب قالوا له ما كنتش تسجد للصنم ده هنقتلك، ده إكراه ولا مش إكراه؟ وقع فيها نزاع بين العلماء، هل يصح الإكراه يعني على الفعل بالصورة دي، فعل الكفر يعني، أم على القول فقط؟ والصحيح إن هو يصح الإكراه على القول والفعل، والله أعلم. هو في كل الأحوال لازم يكون قلبه مطمئن للإيمان، ماشي؟ في كل حال لازم يكون قلبه مطمئن بالإيمان، في القول وفي الفعل. هل يختلف بقى الإكراه، حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ أيوه طبعا. واحد هيكرهك عشان تقبل هدية السلطان، زي زمان العلماء ما كانوش بيقبلوا هدية السلطان، فالسلطان بعت لك هدية وهيكرهك عشان تقبلها، إيه اللي يعد إكراه في حقك ساعتها؟ أو ممكن الضربة الخفيفة واللوم والتعنيف يعد إكراه. ليه؟ لأن المكره عليه حاجة أصلا فيها سعة، اللي هي قبول ايه؟ هدية السلطان. اما الاكراه على كلمة الكفر، ما ينفعش واحد يقول لك ايه ما كنتش هتكفر بالله انا هلغي عقد العمل بتاعك وتروح بلدك. طب وده اكراه؟ طب انا هضربك قلمين، ايه يعني هضربك قلمين عشان كده؟ يبقى هل يختلف الامر بنوع المسألة او نوع الامر اللي هيكره عليه اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ أيوة يختلف الأمر. قال الشيخ سلام تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها. يبقى كده يبقى مسألة، وهي مسألة التقية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أجاز الله عز وجل هنا للمسلم إذا كان يتعرض لأمر في ضرر ويتحقق من هذا الضرر أنه يتقي من المشركين تقاه. فقال البغوي: نهى الله المؤمنين عن مولاة الكافرين ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه، بس بشرط من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، ومن غير أن يظهر الكفار على عورة المسلمين. خلاص. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل أو الإزاء عموما وسلامة النية. فقال ابن القيم رحمه الله: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم. كده نصل إلى يعني نهاية هذه المسألة وهي مسألة الولاء والبراء. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.